آية وتفسير. قال الله تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الفظ هو الغليظ، والمراد به هنا غليظ الكلام لقوله بعد ذلك غليظ القلب، والمعنى لو كنت يا محمد سيء الكلام قاسي القلب على الناس لانفضوا عنك وتركوك، لكن الله جمعهم عليك وألان جانبك لهم تأليفا لقلوبهم. تفسير ابن كثير: